بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي دعوات إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إلى المكان الذي وضعت فيه هاجر وكسبها. وسأل الرب عز وجل أن يرزقهم من الثمرات، أو أن يرزقهم من الثمرات، لأن المكان واد. ورأينا استجابة الله تبارك وتعالى لهذه الدعوات، ثم أضاف الرب تبارك وتعالى إليه النعمة الأخرى، وهي أنه كان مكانا وحرما آمنا. لذلك قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا بالمدينة. وقلنا إن الذي يذهب إلى مكة يجد خلاصة العقول البشرية والصناعات تأتي إليها. ورأينا أنها في الجاهلية، وكيف كان الناس إذا ظلم أحدهم كان يلجأ إلى الحرم فيدعو على من إيش؟ على من ظلم. من حادثة أبي الربيع بن ثابت القلاعي. ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رجلا من بني سليم عن ذهاب بصره، كان رجل أعمى، فقال: يا هذا، ما الذي أذهب بصرك؟ يعني كيف؟ هل أنت خلقت أعمى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كنا بني ضبعاء عشرة، كنا بني ضبعاء عشرة، وكان لنا ابن عم، فكنا نرحل في الجاهلية، فكان يذكرنا بالرحل، وقبلها ذكرنا بالله فلم نستعير. اسألهم بالله الرحم، كفوا عن ظلمي عن إزائي، فما يستجيب؟ ما يستجيب. فانتهى إلى الحرم في الأشهر الخارج، أتى إلى الحرم في مكة، فجعل يرفع يديه ويقول: لهم أدعوك دعاء جاهلا. يضطر أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لهم أدعوك دعاء جاهلا، اقتل بني الضبعاء إلا واحدة، يعني اقتل التسعة، لأن العاشر كان أخذتهم إيش؟ أي أشدهم من ما تدري، لأن البلاء الذي أشد به أشد من الإنعام. لهم أدعوك دعاء جاهدا، اقتل بني الضبعاء إلا واحدة، ثم اضرب الرجل، أي الرجل العاشر، ثم اضرب الرجل ودعه قاعدا، أعمل إذا قيد يعني قاعدا. أعمى ولا يستطيع أن يسير السير، يعني الحر قلق في سيره. ثم اضرب الرجل، أي الرجل كان الوزن، ثم اضرب الرجل ودعه قاعدا، أعمى إذا ما قيد يعلي القاعدة، يسعد من يقوده. يقول ثم قال له: يا أمير المؤمنين، ثم مات إخوة التسعة. يقول لعمر الخطاب: والله يا أمير المؤمنين، لقد مات إخوة التسعة في تسعة أشهر، كل شهر يموت واحد، وبقيت أنا فعليت، ورماني الله عز وجل في رجلي فليس يلائمني قائد. ما في قائد يكبر على قياده. نعم، انتبهوا لكلام الله عجيبا. فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: سبحان الله، ان هذا لهو العجب، جعل الله هذا الحرم في الجاهليه ابن ابيه، جعل له فرمه، ما عنده قيام كان، ومع ذلك جعله من احسن الاولى. جعل الله هذا في الجاهليه الا دين حرمه حرمها وشرفها، شرفها في الجاهليه الاسلام، لكن جعله في الجاهليه يعظمون ذلك المكان فلا ايه؟ فلا يسعين فيه شيئا ليبتعد الناس عن انتهاك ما حرم الله. كانوا يبتعدون عن الإفساد في مخافة العقوبة العاجلة. يبتعدون إفساد الآثار. يبتعد الناس عن انتهاك ما حرم الغيث إلا حرم مخافة تعجيب العقوبة للدنيا. فلما جاء الإسلام كيف تختار ذلك؟ صار الموع لسه. يعني قد أنت تفعل شيء هناك لك لا تبتدى والإذعتاد. صار موعد الساعة ويستجيب الله لمن شاء. إذا أراد الله أن يستجيب الدعاء إذا في الحرم لكن أثر إيه الإجابة؟ إيه؟ فاتقوا الله وكونوا مع السابقين. هذا قول أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد أن تكلمنا عن استجابة دعاء الله عز وجل لإبراهيم من إتيان بكل ثمرات الأرض، لقد رأينا أنها توجد فيها فواكه الفصول الأربعة، وذكرنا ما ذكر ابن جبير بن نطيطة في درس سابق. إذا في هذا المكان الذي رجع فيه إسماعيل وهاجر يزلزل، انبثقت من عقل جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هزلة جبريل، فتعالى نتكلم عن ما يزلزل. يقول القرطبي رحمه الله: لما أراد الله تبارك وتعالى تأسيس الحال وتمهيد المقام وخط الموضع للبيت المحرم والبلد المكرم، الله تبارك وتعالى قدر قبل وجود الكون كل هذا، لكن لأن قضاء علم قدر قضاء أن يكون كذا وكذا قبل خلق ثم قدره فكان رزق إيه؟ رزق ما قضى تبارك وتعالى. لما أراد أن يظهر ما قدره وقضاه في الأزل أرسل الملك فبحث إيه؟ عن الله، فوضع الناس ما تعلمون هذا الماء أقامه الله تبارك وتعالى مقام الغذاء كذلك، فهو غذاء وماء. وقد ورد في الصحيح أن أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه اكتفى بماء زمزم 30 بين يوم وليلة، 30 يوم وليلة اكتفى بماء زمزم. يقول: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فتميت حتى تكثرت عتلي، تميات البطن، العتل هي ثنايا البطن. نعم، لما جسم الإنسان للبطن ذو عتل لقيت قلبه والنحر تنفذه بسد المصعب، سار إلى الثمر، تكثرت عتلي وما أجد على كبدي سخفة أو سخفة بالذل والفتح، سخفة جوع، أي ما أشعر بالحاجة إلى الجوع ولا شعرت بالهزال لأن الجوع ينفض عن الهزال. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم، أي تشبع شاربها، طعام طعم تشبع، وعند الطيال في زيادة، وشفاء سقم، شفاء سقم أي شفاء من مرض، السقم المرض، تسألين عن سقم صحتي هي العجب، سقم المرض. وفي الدار قسم عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم بما شرب، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته بشبعك أشبعك الله. نعم، وإن شربته بقطع ظمأك قطع، وهي هزمة جبريل أي ضربته جبريل من تنبع، وسقي الله إسماعيل. هكذا يقول عكرمة: كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. لكن على الإطلاق لا لا. يقول ابن العربي عليه رحمة الله ابن العربي رحمه الله للشباب يا سهل الأحكام. يقول ابن العربي عليه رحمة الله وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة أي هذه القطاع إن شربته لجوع أشبعك الله وإن شربته لدمع أرواح الله وإن شربته لمرض سقط الله مقيد. يقول وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لكن لمن؟ قال لمن صحت نيته هذا الأمر الأول وسلمت طويته ولمن لم يكذب به ما نفى هذه العيش هذه الارتفاع. إذا هذا مقيد بهذه الأمور تأثر لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به أي بهذا الماء وما وصف به مكذبا ولم يشربه مجربا. إذا شربت إنسان مجرب ما يفيدكش لأنك عندما تجرب معك رئيس الاستعمار وتقف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا إذا ولم إذا لم يكذب به ولم يشربه على نية التجريب فإن الله عز وجل مع المتوكلين وهو يفضح المجرم وهو يفضح المجرم. لما تجرب معك ماذا قال؟ لا تشربه متيسر مما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول الترمذي أبو محمد بن علي حدثني أبي قال دخلت الطواف إليه ظلماء مظلمة فأخذني من البول ما شغلني لحم الحج حتى أقرمة الله في التبول فجعلت أعتقر أعتقر يعني يحدث ويمنع بالتالي لما تحاول تجمعه إيش قلق مرض قلق اضطراب يعني فجعلت أعتقر أي أحبس البول وأمنعه حتى آذاني وخفت إن خرجت من المسجد أن أطع بعض تلك الأقدام الناس ما يتحرم بالإيمان تشوف أن إيش أن أطع الناس مذهول حاكم الحاكم يعني بتعب نفسه بتعب يرده لها يهي عن القاضي أن يقضي له حاكم أو هو حاكم أو هو جوعان كذلك لأن القاضي إذا جوعان ومحتاج يقول أن إيش الأمور تمر بسرعة. وخفت أن أقع بعض الأقدام في المسجد وذلك أيام الحج فذكرت هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكرم الاتفاء شفاء الله فدخلت زمزم فتظل معه حكمه إيش محطوط في البول قال فوالله ذهب عني ذلك إلى الصباح فإنك ذهب عني ذلك إلى الصباح. وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آية ما بيننا وبين المنافقين بالفارق أو من علامات المنافقين أنهم لا يتضلعون من جمزم إذا شرب يشرب إيش؟ شرب كثير من الآخر المؤمن يتضلع يرتد. فهذا من صفات أو من بعض صفات المنافقين الكيسر جملة هذا الحال. وورد عن ابن عباس يؤكد هذا المعنى انه قال لرجل تضلع منها دير يروى الخبر الثالث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان آية ما بيننا وبين او ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم. لا يقول صاحب كتاب مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع وتطاول على زمزم الأثر مرتفع وتوسط سنين زهر ركام سنين فأتي عبد المطلب في المنام رأى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام المكان، فأمر بحفرها وجل على موضعها. لما حفر وجد فيها غزالين من الذهب مقمورات في داخل زمزم، يأتي معنا في البقية هذان الآتية. نعم، وجد فيها غزالين سنين تقعد كذلك من الذهب من الأحجار، فضرب الغزالين صفائح على باب الكعبة، الباب جعلا صفائح. والشيء إذا شرف تكثر أسماءه، وزمزم كذلك لا أسماء كثيرة، تكثر بعضها مش كلها، منها المضمونة وزمزم وزماد وزمد والسباعة وهزمة جبريل ورتبة جبريل وهزمة الملك والرواء سبح وشراب الأبرار وطعام الأبرار وطعام سقم وشفاء سقم ورتبة جبريل كما ذكر. الشيء كلما شرف تكثر ايش؟ أسماء. وزمزم لشرفها كذلك. يقول الهمداني عليه رحمة الله: كان زرع أو كان زرع زمزم سعة من أعلاها إلى أسفلها 60 ذراع، وفي قعرها 30 عينا، أسفلها كان يوضع فيها 30 عين، وكانت بعض عينها في العين فيها يعني اتجاه الركن في الحجر الأسفل، وبعض عيونها باتجاه أبي قبل، وبعض عيونها باتجاه الصفا، وبعض عيونها باتجاه المروة. ثم قل ما بها، وذلك السنة 223 سنة 223 24 هجرية قل ما. فجاء محمد بن الضحاك فحفر فيها 9 أبواب فزاد ماؤها وكثرت بالأمطار. وسميت زمزم لأمور: أولا لأن هاجر زمتها، خافت أن الماء كما تعلمون حتى ما يذهب تحوطها، فسميت أحاطتها بالتراب وزمتها فيه فسميت زمزم. وإلى هذا أشار الشاعر: نعم، وجعل السبل له التفائح، أي هذا وجعل السبل له التفائح لو ترسته كان ماء فاتحا، لكن ما ترسته بقي يعيش محيطا. وسميت زمزم كذلك في الواقع لأن ثابور ملك الأرض قبل الإسلام لما قصد البيت أشرف عليه ووقف على زمزم وتلى أدعية وصلوات. للفرس عندما تدعو تقول العرب زمازم الفرس، أي أدعيتها زمازم الفرس. انتبه إلى قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس، ما قال أفئدة الناس، لو قال أفئدة الناس لزاحمنا عليها كل كافر. فاجعل أفئدة من الناس وإلا لزاحمنا عليها الروم والفرس وأهل الكتاب كلهم، لأنه إبراهيم أعظم عند الجميع. فثابور لما وقف على زمزم أخذ يدعو، والعرب تقول للفارسي إذا دعا تقول زمزم الفارسي أو زمازم الفرس. يقول الشاعر: زمزمة الفرس على زمزمين، زمزمة الفرس أي جعل على زمزم، وذلك وذاك في ثالثها الأقبل، أي مش يعني بعد الإسلام، قبل زمزمة الفرس على زمزم وذاك في ثالثها الأقبل. وكان آخر الآخر كان آخر من كتب البيت من ملوك الفرس تعتمد من بعدك، خلى المقدم لإسم الأخبار. وكان آخر من كتب البيت من ملوك الفرس وتلا أدعي عند بئر زمزم كاسام بن ذلك، هذا الملك قصد البيت مرارا وفي كل مرة كان يجمدن أن يبدأ هناك يسمى جمدن. نعم. ولذلك هذا السبب بعض شعراء الكرد بعد الإسلام صاروا يفتخرون بأن الملوك الأقدمين كانوا أتوا إلى هذا المكان وزمزموا فيه أي دعوا. فقال شاعرهم: وما زلنا نحب البيت قدما، أي قديما، وما زلنا نحب البيت قدما ونلقي، أي أنفعتنا نفتقر، ونلقي بالأغاصف الآمنين، آمين به، آمن، يتفان ببابك سار حتى أتى البيت العتيق بأطيبين، بيوت إدعان، وطاف به وزمزم عند بئر لإسماعيل تروي الشاربين. لإسماعيل تروي الشاربين. إذا سميت زمزم لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. وتأتان ابن ذابك سار حتى أتى البيت العتيق بأطيبين. شجعان حتى وطاف به وزمزم عند بئر لإسماعيل تروي الشاربين. كان إبراهيم يزور هاجر وإسماعيل يعني جدا قليلا، وقد أشار بعض أهل التفسير إلى أنه كان يزورهم على البراق، وما ندري يعني مدى صحة هذا، يطمئن على أحواله، وكان يحب إسماعيل حبا عجيبا لما يرى في من صغره من انوار النبوه، كما يقول صاحب كتاب حياه ابراهيم، قال يحبه. انت تعرف ان اسماعيل ولد قبل اسحاق بخمس سنين 13 سنه. يترعرع الغلاف كبير حتى بلغ مبلغ السعي. السعي يعني البلوغ او يقارب البلوغ والاحتلال. كان قادر على ايش؟ على ان يسعى مع ابيه، وكان كلها اسماعيل ابن 13 سنة. لا، في هذا السن امره الله تبارك وتعالى ببطش تتقوم تعلمه في المنام وحده في المنام. والذي والمنام انتبه على ذبح اسماعيل، قال أهل التحقيق إن الذي أمر أي أمر إبراهيم بذبحه هو مين؟ هو إسماعيل، على عكس أهل الكتاب سبقوا وسوف نرى أنهم كذبوا وأنهم حرفوا وأنهم بدلوا. قول باطل، لأن إسحاق لم يأتي إلى مكة أبدا أبدا. من في مكة؟ إسماعيل أبدا. ولذلك ترى يعني الأصمعي الراوي أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح من هو؟ أهو إسماعيل كما نقول أم إسحاق كما يقول أهل الكتاب؟ الأصمعي فقال عمرو أبو عمرو بن العلاء انتفض الدعي، قال: يا أصمعي أين ذهب عقلك؟ أنت يعني عالم كبير راوي، أين ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة فبنى البيت مع أبيه إبراهيم عليه السلام لما تخرج لبى المتحف، كان المتحف. وأسئل أبو سعيد الضرير: من هو الذبيح؟ هذا أم هذا؟ فقال: إن الذبيح هديت إسماعيل، إن الذبيح هديت، مأثرة دعائية، إن الذبيح هديت، إن الذبيح إسماعيل، إن الذبيح هديت إسماعيل، نطق الكتاب بذاك والتنزيل، شرف به خص الإله نبينا صلى الله عليه وسلم، وأتى به التفسير والتأويل، إن كنت أمته، أي أمته، إن كنت أمته فلا تنكر له، أي محمد، شرفا به قد خصه التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من اسم إسماعيل، ولذلك خص بهذا الشرف عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل وصف إسماعيل في القرآن الكريم في الأنبياء بالصبر، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم من الصابرين. صبر على إيش؟ على الذنب. مش صبر بس ورضي بذلك، افعل ما تؤمر إن شاء الله من الصابرين، كما وصفه بأنه كان صادق الوعد. لما سأله الأب إني أرى تستجيب يصير ما وفى، فإبراهيم الذي وفى. إذا وصفه بالصبر، وقف في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ووصف بهذا الوصف لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح إذا أقدم. وترى اليهود يزعمون أن الذبيحة إسحاق، ففي سفر التكوين تبدأ إلى عسل بالكفر في الذبح في الجحش ثم إسحاق. يقول الرب لإبراهيم، أي كلامه، يقول الرب لإبراهيم خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، ابنك وحيدك إسحاق، واذهب إلى أرض موريا. يقول ابن كثير نفذ إسحاق بما مقحمة متتبعش، رب خذ ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني كان في مثل اسم عيسى، ثم دخلت إيه إسحاق، هي إيه مقحمة، لأن إسحاق ليس الذكر وليس ولده الوحيد، وإنما حمل اليهود على ذلك حسدهم للعرب، فإن إسماعيل أبو العرب المستعمر الذي يحسن الحجاج ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسحاق الذي هو ولد يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه، أرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى وزادوا فيه. وهو قوم زهد كما تعلمون، إن اليهود قوم زهد كما يقول عبد الله بن سلام، ولم يعترفوا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. والطبري يروي عن ابن عباس أنه قال المسدى إسماعيل، وزعمت يهود أنه إسحاق، ثم قال ابن عباس وكذب اليهود. وذكر محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان خليفة للشام أثيرت قضية الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق، أرسل عمر إلى رجل من علماء اليهود كان قد أسلم وحسم إسلامه، فسأله عمر قال يا هذا أي ابني إبراهيم أمر بذبح، أي ابني إبراهيم أمر بذبح، إسماعيل ولا إسحاق؟ فقال الذي إسماعيل لا والله يا أمير المؤمنين، هو الذي أمر الله عز وجل بذبحه، وإن اليهود لتعلم بذلك يا أمير المؤمنين، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على الفضل الذي آتاه الله تبارك وتعالى لإسماعيل لصبره على أمر الله تبارك وتعالى، فهم يجحدون ذلك ويزعمون انه اسحاق لانه ابو بكر، الا ان يضر هذا الفضل وهذا الشرف إيه؟ لكن الله بيده الفضل فيه من يشاء. وجميل القول ابن القيم واسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابه والتابعين ومن بعدهم، واما القول بانه اسحاق فهو باطل من 20 وجه. ومن أراد أن يعرف هذه الوجوه فليرجع إلى كتاب زاد المعاد. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله إن القول بأن إسحاق هو الذبيح هو قول يتلقى من أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابه، بنص كتابه، فإن في كتابهم إن الله أمر إبراهيم أن يذبح بكرة. أمور الذكاء، وفي لفظ وحيدة ولا يشك أحد من المسلمين ومن أهل الكتاب ما حد شك أن إسماعيل كان بذلك، ثم إن الظاهر من نص القرآن أن الذبيحة إسماعيل. تذكر أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات، نعم، حيث قال في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا فعل. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بعد أن ذكر هذا كله ماذا قال؟ قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. جميل الجميل. إني أرى في المنام أني أذبحك. تجيب السؤال المباركين عجيبة. لأن المنام مر عليه مرة مرة. لا قل شفت منام أني ذبحت. لا. قال: أذبحك يعني أمامك في المستقبل. لأن رأى الرؤية قبل يوم أو يومين. لا قال: إني أرى في المنام إيش؟ أني ذبحتك. لا. تمام. يعني الدنيا يدل المبارك إما على الحال وإما عن المستقبل. إذا بعد أن ذكر قصة الذبيح كلها: فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالما لنفسه مبين. يقول المسبل عليه رحمة الله: فقوله تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالما لنفسه مبين، أي من ذرية إسماعيل وإسحاق. ولا يختلف أحد بأن إسماعيل كان أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. يأتي إلى مريم. يقول ابن كثير: لما شب إسماعيل وصار يسعى في مصالح كأبيه، رأى إبراهيم في مناله أنه يؤمر بذبحه. فلما بلغ معه السعي، يقول الطاهر: ترعرع وصار يمشي مع علي. عند رأى إبراهيم في منامه كأن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ولدك، كما قال صاحب كتاب حياة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ورد في الحديث المرفوع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رقي الأنبياء وحي. هذا حق وصحيح، لأن الله تعالى قال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في انتصار الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لخلصن رؤوسكم ونقصن لا تخافن. صدقت الرؤيا لما صدقت، دخلن لما دخل. رؤيا الأنبياء حق. وقال في يوسف: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، تعطيها القصة. وأذنت إخواته الأم وأبي وخالته أبو سبقة بلد. وقال في حق إبراهيم: إني أرى في المنام أني إيش؟ أذبح. شو المقصود من جعل رؤيا الأنبياء وحي؟ هذا لا مقصود من جعل للتدليل على كمال الأنبياء، للإشارة إلى كماله، وأنهم صادقون في كل الأحوال. ذلك أن للإنسان حالتين: إما يقظة وإما إيه؟ وإما منام. فإذا تحقق الصدق في الحالين، في اليقظة وفي المنام، كان ذلك دليلا عظيما على صدق الأنبياء وعلى كمالهم. إن في كل الأحوال صادق. ولما قيل لعمرو بن العاص: إن أناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تمام عينه ولا ينام قلبه، قال عمرو: نعم، سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي. ثم تلا عمرو بن العاص قوله تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الرؤيا يقين ولا ما هي يقين؟ قد يقول السائل ولماذا كان التكليف بالذبح مناما ولم يؤمر به قرعه البعض؟ ارسل اليقين ارسل البعض في الواقع لماذا لم يقل ايش؟ ياتي جبريل ويقول له يقين رب السائل افعل كذا. نعم. والجواب كما قاله اهل التفسير والمؤرخين قال السر في ان الامر كان مناما ولم يكن يقظة ان يدل التنفيذ على تمام الاحداث. جسد اكل المنام ولا لا؟ فاذا ابراهيم نفذ لمجرد الرؤيه الم يفقد لكان في ايش رؤيه؟ ليدل على عدل على تمام الاخلاص وليدل على ان حالتين الانبياء في اليقظه وفي المنام سواء في الحلم سواء كان الوحي يقظه او الوحي المنام عندهم ايش؟ يستجيبون لامر الله عز وجل. ولما كان هذا التكليف في غايه المشقه والصعوبه على الطرفين على الزابئ وعلى المذموم يحتاج الى صبر لكن من اصلا اسماعيل ابراهيم ابراهيم اصلا لان الولد اذا بدا يتالم مره واحده اما الاب اذا بدا فكل حاجة. نعم لما كان التكليف في غايه المشقه وفي غايه الصعوبه ورد الامر اولا في الليل مره ومره ومره ومره حتى لا يهزم هذا التكليف الشاق على المسلم في دفعه واحده فيكون اشد. ولذلك جاء متدربا قال غازي ومنامات الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم على ثلاثه احسان.